بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 38 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا في الدرسين الماضيين عن التأويل ومعاني التأويل، وقلنا إن من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، ونريد أن نعلم ما هو هذا الظاهر الذي نقول ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ ما هو هذا الظاهر، وهل الواجب علينا في نصوص الكتاب والسنة الأخذ بالظاهر؟ فالسؤال الأول، ما هو الواجب في نصوص الكتاب والسنة؟ ما هو الواجب في نصوص الكتاب والسنة؟ الجواب، الواجب علينا في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، إجراؤها على ظاهرها، يعني نجري الكلمة على ظاهرها دون تحريف، وخصوصا في مسألة الأسماء والصفات، لأنه لا مجال للرأي فيها، فإذا سمعنا بالآية أو بالحديث فنجريها على ظاهرها، لأن القرآن نزل باللسان العربي كما قال الله سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهذا يدل على أن الإنسان يفهم هذا القرآن على ما يقتضيه ظاهر اللفظ، لأنه بلسان عربي. والله سبحانه وتعالى هو أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا بما نفهم، وقد خاطبنا بما نفهم باللسان العربي المبين الذي نفهمه. فلو قال لك إنسان، لو قال لك إنسان: اذهب إلى بيتك وأحضر لي كذا كذا من البيت، أحضر لي كذا كذا من البيت، أو قال لك: اذهب إلى السوق واشتر لي هذه السلعة وأعطاه المال وأنا سأعطيك المال، كل هذه الكلمات الإنسان يأخذها على ظاهرها لأنه عربي، يعرف ما معنى السوق، ويعرف ما معنى المال، ويعرف ما معنى أن يشتري، ويعرف ما معنى البيت، ويعرف هذه كلها كلام عربي واضح مبين. فلا يأتي الإنسان يقول: لا، هو ما يريد أنك تذهب إلى البيت، يريد أنك تذهب إلى البيت هذا، إنما هو يريد شيء آخر، يريد في كلامه شيء آخر، وهو يقول لك اذهب إلى السوق، لكن هو ما يقصد السوق هذا الذي تعرفه أنت، هو يريد كلام آخر. نقول له: هذا صرف اللفظ عن ظاهره، نحن نعلم هذا هي اللغة العربية، ما معنى السوق، وما معنى البيت، وما معنى المال، وهكذا. لكن لو جاءت قرينة صحيحة تدل على أنه لم يرد الظاهر، فهذا يجوز أن نصرف اللفظ عن ظاهره. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا اللفظ، إذا سمعوا الآية أو الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يأخذونه على ظاهره. قال الله سبحانه وتعالى عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة عندما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ لم يلبسوا إيمانهم بظلم، هنا ظلم نكرة تفيد العموم، قالوا: يا رسول الله، من منا لا يظلم نفسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود بالظلم هو الشرك. قال: ألم تسمعوا قول العبد الصالح، يعني لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا بين بقرينة، يعني والقرينة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم واستدلاله بالآية الأخرى، أن المراد بها هنا الشرك. وكذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هكذا كانت الآية في البداية، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. فأحد الصحابة كأنه عدي بن حاتم رضي الله عنه أو غيره يعني أخذ بظاهر الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فربط في رجله خيطا أبيضا وخيطا أسودا وجعل يأكل حتى ظهر له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أخبره أن المراد به يعني سواد الليل وبياض النهار، ليس المراد به هذا. فأنزل الله بيانا لذلك من أجل أن تتبين هذه الكلمة كلمة من الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أنزل الله كلمة من الفجر. فالمراد بها قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بها سواد الليل وبياض النهار، لكن الشاهد أن هذا كان متقررا عند الصحابة أنهم يأخذون بظواهر اللفظ، بظاهر اللفظ، فإذا سمع نصا يأخذ بظاهره. انظر أنت كما ذكرنا الآن، لو يسمع الإنسان فلان من الناس يقول كلمة يأخذ بظاهرها، فيكون السؤال الثاني ما هو الظاهر هذا، ما هو الظاهر، كيف نعرف أن هذا هو ظاهر اللفظ؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في القواعد المثلى: ظاهر النصوص هو ما يتبادر منها إلى الذهن، أو أول ما يتبادر إلى ذهنك، هذا هو الظاهر. احفظوها هذه القاعدة مهمة، يعني ما هو الظاهر؟ هو أول ما يتبادر من معنى هذه الكلمة في الذهن، فهذا الشيء يختلف حسب السياق، حسب سياق الكلام. ومعروف في اللغة العربية أن السياق، سياق الكلام يؤثر، سياق الكلام يؤثر، والإنسان العربي يعرف هذا. فتكون الكلمة كلمة واحدة لكن في هذا السياق لها معنى، وفي السياق الآخر لها معنى، وفي السياق الآخر لها معنى. وسنضرب مثالا بذلك يوضح هذا. فانظروا الآن، لو قال لك إنسان وأخبرك بهذا الخبر وقال: نبعت في أرض فلان عينا، نبعت في أرض فلان عينا وأصبح الناس يشربون منها، ما هو تفسير كلمة عين هنا؟ ما هو الظاهر؟ ما هو الذي تبادر إلى ذهنك من أول ما سمعت كلمة عين؟ كل واحد سمع هذا السياق، هذه الجملة، سيعلم أن العين هنا معناها العين التي تنبع من الأرض وفيها الماء، العين الجارية التي يخرج منها الماء وينبع منها الماء ويستقي منها الناس ويزرعون، العيون، هذه العيون، لأن السياق يدل على هذا. فالعين هنا معناها العين الجارية، عين الماء، عين الماء. عندما تسمع يقول نبعت اليوم في أرض فلان عين وأصبح الناس يشربون منها، خلاص سياق الكلام واضح. ما هو الذي تبادر إلى ذهنك عندما سمعت هذا الكلام؟ أول ما يتبادر إلى الذهن أنها العين الجارية، عين الماء. طيب نرجع إلى نفس الكلمة، كلمة العين. لو سمعت إنسانا يقول أرسل الملك عينا على العدو ولكن العدو أمسكوا هذا العين، فما هو الذي يتبادر إلى ذهنك؟ أول ما يتبادر إلى ذهنك أن هذا العين معناه هو الجاسوس، الجاسوس يسمى عين، فأرسل الملك جاسوسا على العدو يتجسس عليهم لكنهم أمسكوه. فهنا تغير الظاهر، ما هو ظاهر اللفظ هذا؟ ما هو ظاهر لفظة كلمة العين؟ نقول ظاهرها الذي تبادر إلى أذهاننا أنه الجاسوس، إذن معنى عين هنا الجاسوس. السياق الثالث، لو قال لك شخص فلان أجرى عملية في العين وزرعت له عدسة في العين، هي كلمة العين نفسها، ما هو الذي يتبادر إلى ذهنك عن هذه العين؟ مباشرة يتبادر إلى الذهن أنها العين المبصرة التي يرى الإنسان بها الأشياء، لأن سياق الكلام يدل على هذا. عندما يقال أجرى فلان عملية في العين وزرعت له العدسة في العين، يتبادر إلى الذهن أنها العين التي هي المبصرة التي يرى الإنسان بها الأشياء. فانظروا كيف تغيرت هذه الكلمة، هي كلمة واحدة كلمة العين، لكن في هذا السياق لها ظاهر، وفي السياق الثاني لها ظاهر، وفي السياق الثالث لها ظاهر، فتختلف يختلف ظاهر الكلام على حسب السياق. فالواجب علينا في النصوص أن نفهم النصوص على الظاهر، إذا سمعت الآية تفهمها على ظاهرها، لكن إذا أتى شيء قرينة تصرفها عن ظاهرها وكانت القرينة الصحيحة فتصرف. أما في الأصل فإنها الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، على ظاهرها دون تحريف. فانظروا الآن مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: ما منعك، يقول لإبليس: ما منعك أن تسجد يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ظاهرها أن الخلق الذي هو خلق باليد أنها اليد، يد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشيء الواضح المفهوم والمعلوم لدينا ما معنى اليد في اللغة العربية، لكن كيفيتها هذه على الله سبحانه وتعالى، لا نعلمها نحن، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تأتي تقول لا معناها القوة أو معناها النعمة، لا، هذا صرف لللفظ عن ظاهره، صرف لللفظ عن ظاهره. لكن لو قلت فلان له يد علي، فلان له يد علي، هنا سنقول لك معنى اليد هنا معناها النعمة، لأن السياق يقتضي ذلك. عندما تقول فلان له يد علي بمعنى أن له نعمة علي، لماذا ما قلت أن اليد هنا هي اليد المعروف المعلوم معناها في اللغة العربية؟ نقول لا، لأن سياق الكلام والذي فهمناه أول ما تبادر إلى أذهاننا أنها هنا النعمة، فلان له يد علي يعني له نعمة علي أو له فضل، له فضل علي، وهكذا. فإجراء الألفاظ على ظاهرها هذا هو الواجب. الرحمن على العرش استوى، هنا معنى استوى معروف في اللغة العربية، يعني معاني الاستواء معلومة فنؤمن بها على ظاهرها، على ظواهرها. الله هو السميع هو البصير، السمع معروف والبصر معروف ومعلوم في اللغة العربية، وإنما الذي نجهله نحن كيفية الصفة، كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا موضوع مهم جدا، وهو أنه لابد علينا أن نجري الألفاظ ونصوص القرآن والسنة على ظاهرها دون تحريف. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.